بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 12 من سورة الزخرف إلى نهاية سورة الزخرف. قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قرأ ورش بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين هكذا: أومن ينشأ في الحلية. قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قرأ ورش بنون ساكنة مكان الباء وفتح الدال هكذا: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وقوله تعالى: أشهدوا خلقهم. قرأها ورش بهمزتين، الأولى مفتوحة مخففة والثانية مضمومة مسهلة بين وسكون مع سكون الشين هكذا: أشهدوا خلقهم. وأما قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فقد قرأ ورش الفعل الماضي قال بضم القاف وسكون اللام على الأمر هكذا: قل ولو جئتكم بأهدى. قوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قرأ ورش لما بتخفيف الميم هكذا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقوله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم. قرأ ورش الفعل يحسبون بكسر السين هكذا: ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقوله تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قرأ ورش بألف بعد الهمزة على التثنية هكذا: حتى إذا جاء ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وقوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، فقد قرأ ورش لفظ أسورة بفتح السين وألف بعدها مع ترقيق الراء هكذا: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. وقوله تعالى: إذا قومك منه يصدون. قرأ ورش بضم الصاد هكذا: إذا قومك منه يصدون. وأما قوله تعالى: وقالوا أآلهتنا خير أم هو، فقد قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين مع توسط البدل هكذا: وقالوا آلهتنا خير أم هو. قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. قرأ ورش بإثبات الياء وصلا ووقفا هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. وأما قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فقد قرأ ورش بمد ألف أنا هكذا: فأنا أول العابدين. وفي قوله تعالى: وقيله يا ربي، قرأ ورش بنصب اللام وضم الهاء هكذا: وقيله يا ربي.